الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من المجالس العلمية المعقودة لرسائل العلامة الحافظ أحمد الحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في هذه الدورة الصيفية الثالثة. كنا قد وقفنا على البيت 31 بعد 200 من أبيات النظم المعروف بالمنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. فنبدأ على بركة الله ونحن في عصر الثلاثاء الثاني من شهر محرم ولا صفر، من شهر صفر عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله في تكملة الميمية، حيث بقي لنا أكثر من 15 بيتا، ثم ندخل إن شاء الله في الهائية. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وعلى بركة الله نبدأ القراءة مع الدكتور أحمد الهواري. والتم صفاك وللتقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتدر بهم، واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا، ترجى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. فالخوف ما أورث التقوى، وحتى على مرضاة ربي وهجر الإثم والأثم. كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزى العظيم. والخوف إن زاد أفضى للقنوط، كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم. فلا تفرط ولا تفرط، وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقم. سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو والرواح، وأدلج قاصدا ودمي. فمثل ما خان تلك اسلام همته، فطالما حرم المنبت بالسام. ودم على الباقيات الصالحات، وحوقل واسأل الله رزق الحسن مختتم. واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا، فهو المجيب وأهل المن والكرم. يا ربي يا حي يا قيوم، مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم. وامنن علي بما يرضيك، واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم. وأعل دينك وانصر ناصريه، كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم. واقسم ببأسك ربي حزب قادله، ورد كيد الأعادي في نحورهم. واشدد عليهم بزلزلة ودمدمة، كما فعلت بأهل الحجر في القدم. واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة، يا شديد البطش والنقم. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم، والآل والصحب ثم التابعين لهم، بحمد الله. قوله رحمه الله والزم صفاتي أولي التقوى، هذا من باب اللزوم الإرشاد، يرشدك إلى ما به فلاحك ونجاحك، وهو أن تتصف بصفاتي أولي التقوى. أولي يعني أهل التقوى، الذين بها أي بهذه الصفات عليهم الله أثنى واقتده بهم. أثنى الله على المتقين بصفاتهم في عدة مواضع. اكتب كما في أول سورة المؤمنين، وكما في آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم، وكما في سورة الأنبياء من قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، ونحو ذلك من الآيات. يقول واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا. القنوت غير القنوط بالطاء، قنت أي تحنث وتعبد، وقنط أي يئس من الرحمة، والمقصود هنا بالتاء أي تعبد. كيف تكون عبادتك؟ قال بين الرجاء والخوف قم أبدا، كما قال جل وعلا يدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا هو الرجاء، ورهبا هذا هو الخوف. ثم فسر الخوف بقوله تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. الخوف المطلوب هو أن الإنسان يخاف على نفسه من الذنوب ولا يأمن. لا يأتي إنسان ويقول أنا عندي إيمان أخلو بامرأة ما أخاف على نفسي. لا يأخذ إنسان مال إنسان ويقول أنا لا أخاف على نفسي سأرد هذا المال. ينبغي الإنسان يخاف الذنوب، لا يقول أنا أدخل مطعم حتى لو كان فيه خمور ما أخاف على نفسي. تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم، هذه حقيقة الخوف والرجاء المطلوب، أنك تخاف على نفسك الذنب وترجو عفو الله جل وعلا. فالخوف ما أورث التقوى وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم. الخوف الممدوح ليس هو خوف القنوط، الخوف الممدوح هو الخوف الذي أورثك ثلاثة أشياء. الأول التقوى وهي مراقبة الله عز وجل، والثاني الخوف الذي يدفعك إلى الطاعة إلى مرضاة الله عز وجل، الثالث الخوف الذي يبعدك عن الإثم والآثام وهجر الإثم والأثم. والأثم جمع للآثام، تقول إثم وآثام وأثم. كذا الرجاء ما على هذا يحث بتصديق بموعود ربي بالجزاء العظيم. كذا الرجاء، الرجاء المطلوب هو الرجاء الذي لا يجعلك تتجرع على المعاصي. إذن ما هو الرجاء المطلوب؟ الرجاء المطلوب هو الرجاء الذي يجعلك ويحثك على العمل لأنك ترجو الثواب. هذا هو الرجاء المطلوب، ترجو الثواب، ترجو رحمة الله، ترجو فضل الله بعملك الصالح. أما رجاء البطالين، شنو رجاء البطالين؟ هذه رجاء البطالين أنهم لا يعملون ويقولون إيش؟ نرجو رحمة. هذه رجاء البطالين. لماذا تذهب إلى الدوام في الصباح؟ يقولون لك ليش تروح؟ يقول والله عشان المعاش. هذا اسم الرجاء، تعمل للمعاش. واحد ثاني قال ليش ما تعمل؟ المعاش بيعطون بيعطون. كما قال ابن عباس إن السماء لا تمطر ذهبا، فعلى الإنسان أن يسعى. قال والخوف إن زاد أفضى للقنوط، كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم. هنا في ضبط البيت اللي قبله بموعود ربي بالجزاء العظم، العظم أحسن بفتح بكسر العين وليس العظم، وإن كان العظم وصف لكن العظم أبلغ. والخوف إن زاد أفضى للقنوط، فلنحذر من القنوط كما هو حال كثير من العباد، أن أحدهم إذا وقع في معصية وخاف وقع في أحد أمرين، إما في الوسواس وإما في اليأس من رحمة رب الناس أعاذنا الله وإياكم. كذا الغلو في الرجاء يؤدي إلى الأمر الأمن من المكر والنقم. حتى قيل لأحد الفساق الذين كان مشهورا بالركوب الذنوب، قيل له لما لا تتوب؟ قال أرجو الكريم. وهذا من الكذب، لو كان يرجو الكريم، الكريم يقابل بالكرم، الكريم لا يقابل باللؤم. هذا لؤم أن الإنسان يعمل المعاصي ثم يقول أنا أرجو رحمته، هذا اللؤم. وليس ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فلو قيل لك ما غرك بربك الكريم، كان المفروض أنك تقابل الكرم بالكرم. فلا تفرط بتشديد الراء، أي لا تتساهل. فرط يفرط بمعنى سهل الأمر، جعله مسيبا. ولا تفرط، الإفراط التشدد الغلو. أفرط يفرط فهو مفرط، أي غلا يغلو فهو غال. وكن وسطا، إنسان يمشي في عباداته وطاعاته وحياته وتعامله مع الله جل وعلا أولا ومع الناس ثانيا، بين الغلو وبين التساهل، بين فلا يفرط ولا يفرط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقم. كيف أمر الرحمن أن نستقيم؟ بينه لنا في آيتين، في سورة الأحقاف وفي سورة فصلت. ففي فصلت فصل لك الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي على قولهم ربنا الله، فصاروا بالربوبية يؤلهونه، وبالألوهية يحبونه، ولذلك ينظرون إلى نعم الله من جهة ربوبيته فيستقيمون، وينظرون إلى ألوهية الله واستحقاقه العبادة فتراهم يستقيمون. وذكر هذه الاستقامة في سورة الأحقاف لتستقيم على الاستقامة حقفا بعد حقف، وحقبا بعد حقب، وزمنا بعد زمن، ولا تكن استقامتك يوم أو يومين أو سنة أو سنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو والرواح وادلج قاصدا ودمي، مثل ما جاء في الحديث قال سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بشيء من الدلجة، والدلجة يعني الليل. هنا قال واستعين بغد أو بغدو، الغدو الاستعانة في أول النهار، وطالب العلم عليه أن يستعين في طلبه للعلم بهذين الوقتين، الغدو والرواح. والغدو أول النهار والرواح آخر النهار، مثل الآن العصر إلى المغرب، هذا الرواح. وادلج، الدلوج هو الليل، طالب العلم عليه أن يجتهد في العلم والعمل بالليل عبادة وعلما قاصدا، قاصدا يعني من غير أن يقصر في الفرائض ولا أن يفرط في النوافل. ودمي الدوام يعني الديموم، والذين هم على صلاتهم دائمون. فمثل ما خانت الكسلان همته، كسلان مفعول خان وهمته فاعل مؤخر. فمثل ما خانت الكسلان همته، فطالما حرم المنبت بالسأم، المنبت وليس المنبت، المنبت صلحوا، المنبت على خلاف القياس، القياس انبت ينبت، ف فهو منبت، والصواب منبت اسم فاعل. قال فمثل ما خانت الكسلان همته، فابتعد عن الكسل وتعوذ بالله صباحا ومساء، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وإذا جاءتك الهموم والغموم فتعوذ بالله، فطالما حرم المنبت فطالما حرم المنبت بالسأم. طبعا حرم لما لم يسمى فاعله، فالمنبت يكون فاعل فيضم أيضا باعتباره نائب فاعل، وهنا مشكل خطأ، فطالما حرم المنبت بالسأم. المنبت يعني المنقطع المسرع، كما في مسند الإمام أحمد: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ما معنى المنبت؟ المتسرع. المنبت المتسرع. إذا كان هناك الكسلان هذا المنبت إيش نصفه؟ بالسرعان، السرعان. ثم قال ودم على الباقيات الصالحات وحوقل واسأل الله رزقا حسن مختتب. الباقيات الصالحات جاء ذكره في سورة الكهف، فإنها تبقى لك ولو كنت في كهف، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقوله وحوقلي يعني أكثر من الحوقلة، والحوقلة اسم، الحوقلة اسم لا حول ولا قوة إلا بالله، وحوقل فعل من الحوقلة حوقل. واسأل الله رزقا حسن مختتم، لأن الأرزاق كثيرة، ومن أعظم الأرزاق حسن الختام، ومن أحسن الأرزاق حسن الختام. والناس كثيرا ما يسألون الله جل وعلا الأرزاق ويغفلون عن أحسن الأرزاق وهو حسن الختام. واضرع إلى الله، اضرع بمعنى كن كثير التضرع، بمعنى كن كثير التضرع إلى الله في التوفيق مبتهلة، يعني اضرع إلى الله مبتهلا في التوفيق، في التوفيق أي في سؤال الله التوفيق. والابتهال، الابتهال أصله من الدعاء الذي يكون مع نشيج، يسمى ابتلاء ابتهالا. ابتهل فلان أي دعا بنشيج. ويأتي الابتهال بمعنى قول لا إله إلا الله، قال فهو المجيب وأهل المن والكرم سبحانه وتعالى. المجيب وصف من أوصاف الله وليس اسما، وليس اسما. وأهل المن والكرم، والمن اختلف العلماء هل كونه موصوفا بالمن فهذا مما لا خلاف فيه، وكذلك بالكرم، لكن اختلفوا هل المناء من أسماء الله أو لا، بناء على ماذا؟ على ثبوت الحديث. فمن أثبت الحديث يا حنان يا منان قال إنه اسم من أسماء الله، فمن لم يثبت الحديث قال لي اسم وصف. والكرم وصف، والكريم اسمه، والأكرم اسمه. قال يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللم. كم وكم يعصي الإنسان ربه وهو يدري أو لا يدري، فإن كان يدري فليبادر بالسرعة والتوبة والأوبة، وإن كان لا يدري فليراعي حاله، فإن الخطأ في جناب الله عظيم. وامن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم. ونحن نقول آمين على دعاء الشيخ، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم بمنه وكرمه بما يرضيه عنا، وأن يقضي لنا ما فيه من صحة اعتقاد وفعل وقول. فإن الإنسان إذا صح اعتقاده وصح فعله وصح كلمه رزق النجاة. والإنسان عليه دائما أن يراعي قلبه فيبحث فيه عما يرضي الله، وأن يراعي فعله فيرجو به رضا الله، وأن يراعي قوله فيرجو به رضا الله. وأعل دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وقال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فنسأل الله أن ينصر دينه وأن ينصر كتابه وسنة نبيه، وأن يخذل المتآمرين على أهل السنة في كل زمان ومكان. واقصم ببأسك ربي حزب خاذله ورد كيد الأعادي في نحورهم. آمين. ثم هذه كلها أدعية، ونحن نؤمل على هذه الأدعية. واشدد عليهم بزلزال ودمدمة. الزلزال والزلزلة، الزلزلة مصدر، زلزل يزلزل زلزلة، أما الزلزال اسم الفعل وهو يفيد استمراريته. واشدد عليهم بزلزال ودمدمة، إشارة إلى قوله تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. والدمدمة هو بمعنى طيهم جمعا بعد جمع، والذهاب بهم يعني عقدا بعد عقد، كما فعلت بأهل الحجر في القدم. أهل الحجر المقصود به ثمود، كذب أصحاب الحجر المرسلين. قال: واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم. البطش يعني القوة، والنقم يعني الانتقام. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. المعصوم وصف من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، وأخطأ من ظن أنه اسم، وهو معصوم من الخطأ في أي شيء. طيب، قد يقول قائل: أليس قد أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في أسارى بدر؟ نقول: لا، هو معصوم من الخطأ في الدين. معصوم من الخطأ في إيش؟ في الدين. وعند أهل السنة والجماعة الأنبياء معصومون من الكبائر، وعند جمهورهم أنه يجوز عليهم الخطأ في الصغائر. والصواب أنه لا يقع منهم الخطأ لا في البلاغ ولا في الكبائر ولا في الصغائر، وإنما الخطأ الذي يقع منهم هو خلاف الأولى. طيب، هم بشر يخطئون ويصيبون، كما قال: إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع. نقول: نعم، صحيح، كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما في محكم القرآن: إنما أنا بشر مثلكم. لكنه إذا أخطأ مباشرة يأتيه التشديد من الله، إذن لا يخطئ، لأن الخطأ المصحح لا يسمى خطأ. أنا أضرب لك مثال ولله المثل الأعلى. إذا دخلت امتحان، ضالي راح الامتحان في كلية الشريعة، وبعدين كتب الجواب غلط، بعدين حط شخط عليه وحط الجواب صح، الأستاذ راح يحسب له شنو؟ الخطأ اللي حط عليه شخطه ولا اللي صح؟ إذن ما أخطأ، ما يجوز أن نقول أخطأ. هذا معنى أنه يسدد وإن أخطأ. ولذلك يقول العلماء أنهم معصومون. محمد خير رسل الله كله، هذه الخيرية منصوص عليها في القرآن. وين منصوص عليها في القرآن؟ منصوص عليها في القرآن في قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبي، فهذه منقبة لم تكن لأحد قبله. وأيضا في سورة آل عمران: وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. يقول بعض السلف: فما بعث الله نبيا إلا أخذ منه الميثاق، إن بعث الله محمدا وهو وحي ليؤمنن به. وهذا نص في القرآن دليل على الفضل. وأما في الحديث فخير دليل على هذا ما جاء من حديث أنس في صحيح مسلم وغيره، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وغيرهما أن الأنبياء كلهم يحجمون في موضعين، يحجمون في كم موضع؟ في موضعين، في موقفين. الأول عند المقام المحمود، الأول عند المقام المحمود، والثاني عند إقحام أهل الذنوب في النار والآل والصحب ثم التابعين لهم. وتم نظمي بحمد الله ذي النعم. يقول أن هذا النظم تم سنة 69 بعد 300 هجرية، وصحح علي بن قاسم الفيفي، يعني سنة 1369 تم هذا النظم، يعني قبل ما أولد كم سنة في الهجرية. ولا ليش أقول لكم عمري أحسن ما أقول، سبحان الله. يعني الشيخ رحمه الله توفي بعد هذا بثلاث سنوات تقريبا، وأنا من بالهجري من مواليد 89 هجرية، يعني قبل ما أولد بعشرين سنة تقريبا. شيخنا الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني رحمة الله عليه إسناده موصول بالشيخ حافظ بن أحمد الحكم، ويحدثنا من طرائفه أنه سنة من السنين ذهب الشيخ إلى الحج، الشيخ حافظ، قال: فوكلني الشيخ في إقراء أهل حلقته القرآن. قال: فذهب الشيخ ورجع واللي في الحلقة إلى الآن ما تجاوز الصفحة. قال: يا شيخ عبيد الله أنت متشدد، سهل على الناس. يقول الشيخ رحمة الله عليهما جميعاً: